فلتنفض بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم اقتطاع متجاورات وجنات وجنات من Oh.

Go, go, go. قل لله قل لك تخففوا من Thank you.

سلام عليكم بما صبرتم Thank you. أن أنبع عقوبة الله يبسط الرزق لمن